أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقوا لهم منا حسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيها اشتهت أنفسهم خاملون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء وعدنا علينا يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعلنا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وإنما يوحى وَذَكَرَ اللَّهُ